يقول السائل: هل يمكن اعتبار الدعاء في الروضة موطن استجابة بدليل التجربة؟ لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وأعرف في فضل الدعاء في الروضة، يخص الروضة بأنها من مواضع إجابة الدعاء، لكنها بقعة مباركة وطيبة، وإذا دعا الإنسان في الروضة فإنه يدعو في مكان مبارك وعظيم، فحري أن يستجاب دعاؤه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون أن يدعو الله عز وجل لهم بالغيث. ولما توفي صلى الله عليه وسلم وجدبت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، وأراد عمر رضي الله عنه أن يستغيث مع الناس، سأل العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيغيثنا الله، وإنا نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مشروع، أن يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وأن يدعو له. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر انقطع، وعلى المرء أن يتوجه إلى الله عز وجل، ولو كان ذلك مشروعا، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بالاستعانة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لفعل ذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه لا يجوز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يؤتى إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيطلب منه الحاجات وقضاء الحاجات، إنما يتوجه المرء إلى ربه تبارك وتعالى، لا يشرك به شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ الحديث جاء بالنهي عن المرور بين يدي المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا الحكم عام في كل مكان، إلا أن الناس في المسجد النبوي والمسجد الحرام إذا حدث حالة اضطرار ولم يتمكن المرء أن يبقى، لأن الأمر يطول جدا وربما لحقه الضرر، فبعض أهل العلم يرخص في هذا لحالة الاضطرار، وهذا وجيه في خاصة في حال الزحام الشديد وما يلحق الناس من أذى، لو وقف الناس ينتظرون حتى يفرغ المصلي، ربما لا ينتهي الذي بعده والذي بعده، ثم يقف الناس فيقف من بعده، وهكذا فيحصل اضطراب وزحام وأذى، والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. وإلا فالحكم عام، لم تخص بقعة من هذا الحديث بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، قال هذا الحديث، ويمكن تطبيقه خاصة في وقت عدم الزحام أو في أماكن الواسعة، أما مكان مزدحمة فيكون أقل من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من شرح تنصحون به للعمدة، وما هي الطبعة الجيدة لهذا المتن المبارك؟ نعم، هذا المصنف بحمد الله عز وجل له شروحات كثيرة مفيدة، من أعظمها شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب سماه العدة شرح العمدة، وهو من أحسن الشروح لهذا المتن، وأيضا من أحسن الشروح شرح الإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، وهو ممن عاصر المصنف رحمكم الله، وهو من هو ممن عاصر المصنف ويعرف دلالة ألفاظ المصنف ومعاني كلمات هذا المتن. ولذلك ومن أحسن أيضا الشروحات شرح الإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، لأنه ممن عاصر المصنف رحمه الله وفقه عن المصنف مراده في ألفاظ هذا المتن. وهناك شروح كثيرة معاصرة لهذا المتن العظيم المبارك، منها شرح للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، وميزة هذا الشرح أنه أورد فيه المسائل المعاصرة. وهناك شروحات أخرى أيضا مفيدة في هذا الباب. صلى الله عليه. يقول السائل: إذا تغير لون الماء وريحه بشيء طاهر فهل يخرجه عن مسمى الماء؟ إذا تغير، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في كلام المصنف، إذا تغير الماء بطاهر، فإذا لم يفقد الماء خاصية سيلانه ورقته وبقي ماء فإنه لا ينقله عن الطهورية فيبقى طاهرا، يبقى طاهر الماء طاهر مطهر. فلو وضع فيه ورد أو كلور من المعقمات، أشياء طاهرة لكنها لم تسلب الماء رقته ولا سيلانه، باقي الماء، فإنه ما دام أنه باق مسمى الماء عليه فهو ماء طهور مطهر لغيره، إلا إذا فقد الماء خاصية السيلان والرقة فانتقل إلى مسمى آخر، فلو خلط به لبن وغلب اللبن عليه حتى أصبح يسمى لبنا فإنه ينتقل من الماء إلى مائع آخر وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن نفسي ووالدي رحمه الله في يوم واحد؟ المشروع أن تكون العمرة في السفر الواحد، وأن لا يعدد الإنسان العمر في سفرة واحدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من عمرة، لم يرد أنه اعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة. هذا هو المشروع. لكن لو فعل إنسان فأخذ عمرة لنفسه، جاء من بلده فاعتمر عن نفسه ثم أحب أن يعتمر عن والده المتوفى فذهب إلى أدنى الحل وأنشأ عمرة جديدة، فإنه وإن كان في ذات اليوم لا حرج في ذلك، لكن المشروع والذي عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الحل في عمره التي اثمرها وقد اثمر أربع عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، ما ذهب إلى الحل واعتمر وأخذ عمرة ثانية، وبعض الناس ربما يعتمر مرة ومرتين وعشر في سفرة واحدة. نعم بعض الناس ربما يقول لأنها فرصة قد لا تأتي مرة أخرى، فإذا فعل ذلك فأرجو أن لا حرج عليه، لكنه عندي أن المشروع أن تكون العمرة الواحدة في السفر الواحد وأن لا تتعدد العمر في سفرة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول المؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه لفظة مبتدعة ولم ترد في ألفاظ الأذان التي جاءت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزاد، بل ألفاظ الأذان ألفاظ تعبدية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تلقى على بلال فأذن بها، وكانت هي هذه الألفاظ هي ألفاظ الأذان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فلا يزاد عليها، ومن زاد عليها فقد ابتدع بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن سبب تسمية الإمام ابن قدامة رحمه الله بالموفق. الله أعلم، لكن الأقرب في هذا أنه وفق في علمه وما صنفه، فدرج اسم الموفق على ألسنة العلماء في وصف الإمام ابن قدامة المقدسي، وهو بإذن الله موفق، وفق لهذه المصنفات الجليلة العظيمة المباركة التي لا يزال الناس ينتفعون منها إلى يومنا هذا، فرحمه الله رحمة واسعة. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل صلاة النفل كالفرض في الفضل بألف صلاة؟ نعم، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فرضا كانت أو نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، والصلاة تشمل الفرض والنفل، فإذا صلى الفرض كان بألف صلاة ثوابا وأجرا، وكذلك في صلاة النافلة، ومثله في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فرضا كانت أو نفلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو السرية، هل يعيد الركعة بحيث تذكرها بعد الركوع؟ الجمهور من أهل العلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولذلك لا يجبون على المأموم قراءة الفاتحة، وإن كان هذا خلاف قول أهل العلم.